الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا إلا ولها كتاب معلوم. لا تسبق من أجلها وما يستخرون. وقالوا يا نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لا ينزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا Wow.

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك اللعنة إلى يوم لا يمس فهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم.